لكن إضافة الربوبية إليه على سبيل التشريف والتعظيم. طيب، أهل البيت إلى الطائفين، أليس كل شيء هو لله؟ لله ملك السماوات والأرض، كل شيء لله، كل شيء ملك لله، لماذا أضاف الله البيت إليه تشريفا وتعظيما؟ إذا خصصه بالربوبية، أي خصص البيت بالربوبية مرة، أضافه إلى نفسه مرة أخرى تشريفا وتعظيما. في حالة ثانية، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وبعدها قال إيش؟ وله كل شيء، احترازا من أن أوهم واهم لأنه رب البلدة وحدها، فقال وله كل شيء. ولكل مقام صيغة مناسبة، في قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمه وله كل شيء، مناسبة بيان عموم ملكه، لئلا يدعي المشركون أنه رب للبلدة فقط. أما هنا في المقام، مقام تعظيم البيت، تناسب ذكره وحده، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي، هذه صفة لرب أو للبيت، نعم لرب، إذا محله النصر. ولهذا يحسن أن تقف فتقول بل يعبد رب هذا البيت، ثم تقول الذي أطعمه، لأنك لو وصلت فقلت رب هذا البيت الذي أطعمه، يظنه السامع أن الذي صفة للبيت، وهذا أحد من الناس ولا يستقيم به الناس. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بين الله تعالى نعمته عليه، النعمة الظاهرة والباطنة، فإطعامهم من الجوع وقاية من الهلاك في أمر باطن وهو الطعام الذي يأكلونه، وأمنهم الخوف وقاية من الهلاك في أمر مش الظاهر، لأن يعني الخوف ظاهر. إذا كانت البلاد محوطة بالعدو، ما إذا كانت البلاد محوطة بالعدو خاف أهلها وامتنعوا عن الخروج وبقوا في مشيئهم، فذكرهم الله بهذه النعمة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمن مكان في الأرض هو مكة، هي آمن مكان في الأرض، ولذلك لا يقطع شجرة ولا يحش حشيشها ولا تلتقط ساقطتها ولا يصاد صيدها ولا يسرق فيها دم. وهذه الخصائص لا توجد في البلاد الأخرى، حتى المدينة محرمة لها حرم، لكن حرمها دون حرم مكة، دون حرم مكة بكثير. حرم مكة لا يمكن يأتيه أحد من المسلمين، لم يأتيه أول مرة إلا محرما، يجب عليه أن يأتي. والمدينة ليست كذلك، حرم مكة يحرم حشيشه وشجره مطلقا، وأما مكة فرخص في بعض الشجر للحاجة الحر المدينة قصدي، وأما حرم المدينة رخص في بعض شجره للحرف ونحوه. صيد مكة حرام وفيه الجزاء، وصيد المدينة ليس فيه الجزاء. المهم أن أعظم مكان آمن هو مكة، حتى الأشجار آمنة فيه، وحتى الصنود آمنة فيه. ولولا أن الله تعالى يسر على عباده، لكن حتى البهائم، لكن يعني قصدي حتى بهيمة العام التي ليست سيودا، لكن الله تعالى رحم العباد وأذن لهم فيه أن وأذن لهم أن يذبحوا ويحفروا في هذا المكان. وهذه النعمة ذكرهم الله بها في قوله أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا